أخيرا يقول: ما الحكم إذا استدان شخص مالا لمدة سنة أو سنتين ثم حل الدفع ولم يستطع، فقال لصاحب المال: قيدها علي بنفس الاتفاق السابق لمدة سنة أو سنتين قادمتين. يقول: ما الحكم إذا استدان شخص مالا لمدة سنة ثم حل الأجل ولم يستطع الدفع، فقال لصاحب المال: قيده علي دينا جديدا لمدة سنة أو سنتين قادمتين. إذا كان أراد بهذا يعني بزيادة هذا فلا يجوز، لأنه هذا بإنظاره. فإذا كان مثل حل عليه 10,000 ريال ولكن لم يستطع الدفع، فقال: قيدها علي إلى سنتين أو أكثر ب11,000 زيادة 1,000 أو 2,000، هذا ربا، لا يجوز. يقول: بنفس المربح السابق، يعني مربح آخر مثل المربح السابق. لا يجوز. أما إذا كان معناه قيدها علي أمهلني، هذا بأس بهذا، سواء مال سنة ولا أكثر ولا أقل. هذا واجب لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فلا الله لا ميسرة. أما قيدها يعني بزيادة في ربح، هذا يبقى جاهلية. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.